آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في دروس مضت الكلام على بعض تصرفات ومواقف أهل الكتاب من تزكيتهم لأنفسهم وافترائهم الكذب على الله تعالى، ثم ذكر المولى جل وعلا أيضا بعضا من صفاتهم في الآيات التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الله تبارك وتعالى يطرح سؤال استفهام، وهذا الاستفهام للإنكار وليس لطلب المعرفة. يقول أم لهم نصيب من الملك، أي هل لأهل الكتاب نصيب من الملك في ملكوت السماوات والأرض؟ لو كان لهم نصيب من الملك هل يبذلون ويعطون؟ الجواب لا. فإذا لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. إذا كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. النقير هي غور بسيط في ظهر نواة التمر عند الإفطار. إذا أفطرتم اقلبوا نواة التمر على ظهرها تجدون نقطة صغيرة في مؤخرها، هذه تسمى نقير. لو كان لليهود أو النصارى ملك لا يتصدقون ولا يعطون الناس ملء هذا النقير، وهذا لشدة بخلهم وشحهم وطمعهم وجشعهم. وهذا ظاهر في معاملات اليهود وتصرفاتهم في كل وقت، حتى في هذا الوقت لا يعطفون على غيرهم ولا يبذلون شيئا للآخرين، ولا سيما إذا كان من أهل الإيمان أو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة التي تكون في ظهر النواة صحتها يمكن جزء من 100 جزء من الجرام، فلا يتصدقون بمثلها ولا يعطون الناس شيئا منها. ثم ذكر المولى جل وعلا استفهاما آخر فقال أم يحسدون الناس. ابتعد عن الجهاز يا اخوان اللي سكروا الجهاز، خلوا يسكرون، ابعد عن الجهاز يا اخوان. يقول تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس، المراد بالناس محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. دربوا شوي عشان يخفوا. بس عندك أن يحسدون الناس، أن يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله وهو النبوة. فيهود جاءوا جهة المدينة لأجل أن يكونوا اجعلوا منحرف يا أخي، قالوا منحرف يهود جاءوا جهة المدينة لأنهم وجدوا في توراتهم أنه سيبعث نبي في هذا المكان، فجاءوا ليكون منهم ويكون هم أول من يتبعوا. فلما تبين لهم أنه من العرب وأنه ليس من بني إسرائيل حسدوا وكفروا به ولم يقبلوا ما عندهم من التوراة مما جاء في خبره بدافع الحسد والحقد على العرب وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يخرج منهم. الله تبارك وتعالى يقول إن بني إسرائيل ليست هذه هي أول مواقفهم مع الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء وهم الذين يكذبونهم ويؤذونهم حتى ولو كان منهم، حتى ولو كان من بني إسرائيل، فقد قتلوا كثيرا من الأنبياء وآذوهم وكفروا بهم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام كانت فيه النبوة وفي ذريته من بني إسرائيل ومن غيرهم، فآل إبراهيم آتاهم الله تعالى الكتاب الكتب المنزلة، وبني إسرائيل أو بنو إسرائيل هؤلاء من سلالة إبراهيم، كما أن العرب كذلك من سلالة إبراهيم. وهذا لو كانوا من العقلاء والذين يبحثون عن الحق والحقيقة ما أنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في أصلهم سلسلة طويلة من الأنبياء وكان فيهم الفضلاء، فهم من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقد جاءهم من الأنبياء الكثير بالمئات. قد مر بنا في آيات سابقة عند تفسير قوله تعالى يقتلون الأنبياء أنهم في يوم من الأيام قتلوا 300 نبي، وبعد الظهر جلسوا يبيعون بقولهم كراثهم وبصلهم وفجلهم وكأن لم يكن شيء. ربما يسأل بعضكم كيف يكون 300 نبي في وقت واحد؟ نقول إن الله تعالى أرسل إلى بني إسرائيل رسلا كثير ويجتمع في الزمن الواحد عدد منهم، وقد يكون كل واحد أرسل إلى قرية أو مدينة وهم في زمن واحد، وهذا بخلاف رسالة رسولنا عليه الصلاة والسلام فإنها كانت للناس كافة ولجميع الأزمنة التي تأتي بعدها. القصد من هذا أن بني إسرائيل آتاهم الله تعالى الكتاب وآتاهم الحكمة وآتاهم ملكا عظيما، وهذا ما حصل لداود وسليمان، وقد سخر الله تعالى لهما ما لم يكن لغيرهما، سخر لهم الريح وسخر لهم الجن وسخر لهم الكائنات الحية وألان لهم الحديد وغير ذلك مما لم يحصل لمن قبلهم ومن بعدهم. ومع هذا لم يعتبر هؤلاء ولم يستعظ بما حصل لأولئك الأنبياء الذين هم من بني إسرائيل. فمنهم من آمن به، أي من بني إسرائيل من آمن بما جاء به أولئك الأنبياء الذين منهم، ومنهم من صد عنه أي كفر به وتمرد. وحينئذ لا تضجر يا محمد عليه الصلاة والسلام ولا تتضايق من عدم إيمانهم بك أو حسدهم لك على هذه الرسالة، فإن هذا الأسلوب ليس غريبا منهم، وهم أهل التمرد والكفر والعناد. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، كفى بجهنم عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم لكتب الله وإنكارهم لرسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سواء كانوا من اليهود أو من المشركين في أي وقت وفي أي جيل ومن أي جنس، الذين كفروا بالقرآن المنزل وكفروا بالمعجزات الباهرات البينات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: سوف نصليهم نارا. الصلي هو إحاطة الجرم من جميع أجزائه بالنار، بمعنى أن النار تأتيهم من كل الجهات، ليس من الأمام فقط أو من الخلف فقط أو من اليمين فقط أو من الشمال فقط، بل من جميع الجهات، عن يمين وشمال وفوق وتحت وأمام وخلف، يصلى فيها حيث أنها تأكله من جميع الجهات. وهذا يكون بإدخالهم داخلها بحيث أنها تحيط بجميع أجزاء أبدانهم وأجزائهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، نضجت يعني انطبخت وانشوت واستوت واحترقت وذابت، بدلهم الله تعالى جلودا غيرها. وعبر هنا بالجلود لأن حاسة التألم أو الإحساس موجود في الجسم، ولهذا إذا وخز الإنسان بإبرة أول ما يحصل له الوخز يحس بها، فإذا دخلت الإبرة داخلا لا يكون هناك إحساس واضح، وإنما الإحساس في الجلد لا في اللحم. فالله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذا أن هذه الجلود احترقت وانتهت يستبدلون بها جلودا أخرى جديدة طرية. لماذا؟ يقول تعالى: ليذوقوا العذاب، أي ليحسوا بألم الشوي والصهر والصلي، هذا لأن عذابهم دائم ولأن عقوبتهم مستمرة أبد الآباد وليست مؤقتة كما يقولون أو كما يقول يهود إنهم لن يعذبوا إلا 7 أيام، لا يمسنا العذاب إلا أياما معدودة، عدوها هم 7 أسبوع والباقي قالوا هذه لمحمد وأتباعه. وأما هم فإنهم أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالله تعالى يقول في حق هؤلاء من يهود أو نصارى أو مجوس أو مشركين أو غيرهم من أي صنف من أصناف الكفار الذين كفروا بآيات الله، يقول تعالى سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما، هو عزيز غالب وهو حكيم في تدبيره، فلا أحد يغلبه ولا أحد أدرى منه وأعرف بمن يستحق العذاب ومن لا يستحق، فهو جل وعلا الحكيم في أمره ونهيه وتعذيبه ورحمته، وهو العزيز الغالب الذي لا يقهر. فلا تظن يهود أو غيرها أنهم في مأمن أو سلامة أو منجا من العقوبة. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى الصنف الآخر، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أي صدقوا وأيقنوا بأن لا إله إلا الله، آمنوا بالله تعالى ربا وإلها له الكمال في ذاته وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا إله غيره ولا رب سواه، أفرد الله تعالى بالعبادة وأفردوه جل وعلا بالتصرف والتدبير، فلا أحد يتصرف في هذا الكون غيره ولا أحد يشترك معه في العبادة، وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بما خلق الله تعالى من صنف يعبد الله تعالى غير الإنس والجن وهم الملائكة الذين خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيؤمن بمن جاء النص عليه تفصيلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملائكة اليمين وملائكة الشمال وغيرهم، ويؤمن بالبقية إجمالا، يؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله صحف إبراهيم وموسى وزبور داود والتوراة والإنجيل والقرآن وغيرها، يؤمن بما ورد الخبر عنه في الكتاب والسنة على التفصيل، ويؤمن بالبقية إجمالا، ويؤمن بأن خاتمها هو القرآن، وأنه مشتمل على ما سبقه من الكتب السابقة مما فيها من الخير ومهيمنا عليها، وأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة، ويؤمن بالرسل من ورد النص عليهم في الكتاب والسنة وهم 25، ويؤمن بالبقية على سبيل الإجمال، يؤمن بأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتفاضلون، وأن أفضلهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأن أفضل هؤلاء هو محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالصراط، يؤمن بالبعث، يؤمن بالحشر، يؤمن بالميزان، يؤمن بالجنة والنار، ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه، لا يرد شيئا من ذلك، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هؤلاء هم الذين آمنوا وأيضا عملوا الصالحات، فيؤدون الصلوات الخمس، ويزكون ويصومون ويحجون ويفعلون الخيرات ويبتعدون عن المحرمات. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبشرنا ربنا جل وعلا بقوله: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا خبر من الله تعالى، وخبر الله صدق وحق ويقين لا إشكال فيه ولا شك. فالذين يتصفون بهذه الصفات بيّن المولى جل وعلا أن هذا هو مكانهم، جنات فيها جميع أنواع المآكل والمشارب، أنهار متنوعة، وأشجار متعددة، وثمار يانعة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار، يعني من خلالها، من تحت أشجارها، الأنهار المتعددة، أنهار من خمر لذة للشاربين، لا فيها غول، ليست مسكرة وليست خبيثة مثل خمر الدنيا، وإنما هي طيبة لذيذة طاهرة، ليس فيها غول، أي ليس فيها كحول، وفيها أنهار من عسل مصفى ليس فيه شمع، وفيها أنهار من لبن غير آسن، وأنهار من ماء، كلها تشترك مع أنهار الدنيا ومياه الدنيا في الأسماء، لكنها في الحقائق تختلف، فهي أعلى مما نتصوره ولا تدرك عقولنا ما هي عليه من الحسن واللذة. ومدته فيها ليست مؤقتة، ليست 70 سنة ولا 100 سنة كعمر الإنسان في الدنيا، وإنما هم خالدين فيها أبدا أبدا الدهر، خلود دائم غير منقطع. بينما لذة الدنيا قد يتنعم الإنسان بنعمة مدة أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنين أو 20 أو 50 سنة، وهذا نادر لكنه قد يحصل. وإلا فكل من ينعم في هذه الدنيا تجدون أنه يتلذذ ساعة ويتألم ساعات في اليوم الواحد، يتلذذ لحظات معدودة وبقية يومه في نكد. إنما متاع الآخرة كما أخبر المولى جل وعلا نعيم دائم ولذة مستمرة ليست مؤقتة، فهم فيها لا يحولون عنها ولا يحولون ولا يزولون ولا يريدون عنها بديلا. أي شيء يريدونه مهيأ لهم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ليش حصلوا هذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. متى كانوا يعملون؟ في هذه الدنيا. هذه الدنيا محل عمل ومحل تحصيل ومحل ادخار، والآخرة هي محل متعة ولذة وكمال أنس لهذا الصنف من الناس. يقول جل وعلا لهم فيها أزواج مطهرة، أي أن لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في تلك الجنات أزواج مطهرة لا تحيض ولا تنفس ولا تتبول ولا تتغوط ولا يكون منها مخاط ولا مذي ولا مني، وإنما هي طهارة كاملة. إن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، قرات الحسان، حور مقصورات في الخيام. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان والتقوى. واعب أترابا في سن الشباب، كل هذا من المولى جل وعلا تكريما لأهل العمل الصالح في هذه الدنيا. يقول جل وعلا وندخلهم ظلا ظليلا، أي أنهم لا يلاقون حر ولا شدة برد، وإنما يكونون في ظل، وهذا الظل جميل وغاية الجمال، ظل طويل وطيب وأنيق وفيه متعة ولذة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. هذه أعدها الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكل إنسان يستطيع أن يحصلها إذا عمل بالأسباب الموصلة لذلك. الأوصاف التي يذكرها الله جل وعلا للجنة والنار، إنما المقصد منها هو حث الناس على تحصيل ما فيه خير لهم، ليعلموا أن عملهم في هذه الدنيا محفوظ لهم، وأنهم سيكافؤون على هذا العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا يضيع من عمل الإنسان شيء ولو كان مثقال ذرة، فإن الإنسان يحفظ له عمله وتفتح له صحائفه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فإنه يفرح ويسر بذلك ويرفع كتابه، يقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية.